السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 79 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 12 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة المائدة، ولازلنا في فوائد قصة ابني آدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو الدرس الأخير بفضل الله سبحانه وتعالى من فوائد هذه القصة النافعة المباركة. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سريعا كده القصة بشكل عام، وبعدين الفوائد بشكل عام بمجلس ثاني، بعدين خدنا عبادة التقوى في مجلسين، بعدين خدنا عبادة أو يعني أمر قضية قبول العمل في مجلسين أيضا. وإن شاء الله نختم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس بقضية خطيرة جدا، ألا وهي قضية الحسد. قضية الحسد بدأ ذي بدء بفضل الله سبحانه وتعالى. المادة تكون مع حضراتكم بي دي اف، يعني برضو حتى اللي هيسمع الدرس إن شاء الله يلاقي رابط البي دي اف بتاع التليجرام على في الوصف بتاع اليوتيوب إن شاء الله، أو في التعليقات، وإن شاء الله يكون برضو على قناة التليجرام. ده في كتاب اسمه موسوعة الأخلاق، مجمع في يعني مجموعة من العلماء من خلال موقع الدرر السنية. الدرر السنية 3 مجلدات، وموجودين على الشملة، موجودين على الشملة، وموجود في منه بي دي اف، لكن اللي أنا شفته تقريبا المجلد الأول، أو يعني بعض مش كله أظن بي دي اف، لكن غالبه موجود بي دي اف أيضا، اللي يكتب على جوجل اللي ينزله. فأنا جمعتهم كده عشان بس تتابعوا معنا. ويعني أنا ممكن إن شاء الله عملت وورد وبعدين بي دي اف يعني، تمام. لكن طبعا هنضيف برضو من بره، وبرضو هنسيب حاجات من اللي هتكون قدام حضراتكم في البي دي اف، يعني من باب الاختصار للوقت، وإن شاء الله التركيز يعني على بعض النقاط المعينة. قضية الحسد قضية خطيرة جدا، وهي طبعا خلق سيء، خلق دنيء، مع انتشار الحياة المادية، وأن الإيمان بالغيب أصبح قليل، مع المعاصي، مع قلة الدين، انتشرت هذه الآفة العظيمة الخطيرة، اللي هي فعلا السبب كل حزن للإنسان الحاسد ده في الدنيا وفي الآخرة كما سنعلم إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، آمين يا رب العالمين. أولا الحسد، قبل بس ما يعني مش كل حاجة نقرأها في الكتاب ده من أو يعني من ملف خارج. بالمناسبة الكتاب ده اللي قلت حضرتكم عليه اللي هو موسوعة الأخلاق، جايب أخلاق يعني مثلا التأني، الصبر، الرضا، حسن الخلق كده، وجايب الأخلاق السيئة. فكتاب جميل في الجملة يعني نافع اللي من حب أن يطلع عليه. أولا الحسد كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طيب، مع اختلاط الإنسان بالناس، والإنسان ممكن يكون محروم بعض الحاجات المعينة. أنا بس بحاول كده ندخل داخل نفسيتنا عشان نعرف إن الأمر قد يكون، مش قد يكون، فعلا منتشر إلا ما رحم الله. فإنسان مثلا مبتلأ بشيء معين، أو فاقد شيء معين، أخت ما عندهاش حاجات معينة، أو أخت عايزة حاجات معينة، ماشي ده بلاء. ممكن بقى تزود يعني الطينة بلة، وتسمع بقى خبر أو فلانة دي حصل لها اللي هي كانت عايزة لنفسها، أو اللي هو كان عايز لنفسه الأمر ده، فيحصل بقى أمر الحسد. يحصل أمر الحسد، وهذا معنى أشخاص حسدوا في القرآن، إبليس لعنه الله، إخوة يوسف، كذلك هنا القاتل لأنه حسده وكان معجبا بنفسه. فطبعا هقول لكم الآن برضو القصة جاية زي يا جماعة، قلت لكم قبل كده هنا في الدروس دي، يعني حسد وحقد وعجب وكبر وحرص، 5. نسأل الله العفو والعافية، والله يا جماعة حاجة صعبة جدا، فعلا الانسان ده مريض، مش مريض بقى مرض نفسي، فعلا مريض مرض قلبي، ولا يهنأ بعيش، مش عايش في حاله، عمالة بقى دي اشترت كذا ودي جوزها جاب لها كذا ودي ساكنة في كذا ودي بتغير الديكور ودي بتغير العفش بتاعها وده ده سافر وده اشترى وده عمل، يا نهار ابيض. ان لقلب كده ان يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، هيجد ازاي لذة السجود؟ هيجد ازاي لذة فتحة المصحف؟ ازاي هيحب ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو خلاص مشغول، مشغول بالامراض دي. وفي طبعا برضو الاكثر كده الا ما رحم الله مش مدي نفسه فرصه ان هو يفكر ان قلبه قد يكون في شيء معين، يعمل له اختبار، يعمل صوره دم كامله مثلا كان زي تحليل، يقرا، ما عندوش حتى يقول لك انا لا اكيد ما عنديش الكلام ده. فممكن يكون الحزن اللي عنده بسبب الحاجات دي ان هو عمال يقارن. ممكن حاولنا بس نتخيل الصورة. طيب نقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، الحسد كبيرة من الكبائر. في حديث عند أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار، لا يجتمعان في النار، مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا اسمع ده الشاهد، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. يبقى الإيمان والحسد لا يجتمعان. يعني لا يجتمعان؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من حديث أبي هريرة: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. هيجي هنا شرحه بقى في البي دي اف اللي معاكم، هيجي بقى يعني الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خلاص بنقرأ تخريج إن شاء الله الحديث. طيب الصنعاني مين بقى عد الحسد كبيرة من الكبائر؟ الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرح بلوغ المرام قال: هذا الحديث دليل على تحريم الحسد وأنه من الكبائر، وأنه من الكبائر. وأيضا عد الحسد من الكبائر الإمام الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن النحاس في تنبيه الغافلين، وابن حجر في الكبائر. ابن حجر الهيتامي طبعا، مش ابن حجر العسقلاني، والشوكاني، وفي الزواجر ايضا لابن حجر عدو من الكبائر، والشوكاني وغيرهم. والخازن يقول: الحسد من امهات الكبائر، في تفسير الخازن يعني اللي هو اسمه لباب التاويل في معاني التنزيل، الحسد من امهات الكبائر. اذا يا جماعه دي كبيره من الكبائر. يعني ممكن بعض الناس يتورع، وده خير طبعا، ان هو يقع في كبيره بالجوارح كقتل او كزنا مثلا او غير ذلك، لكن مش في باله ان ممكن هو وقع في كبيره بقلبه مع انتشار اسبابها. يعني هي يا جماعه مش صعبه، يعني ربنا يعافينا، يعني هي سهله ان حد عايز حاجات معينه، حد بيخلط الناس، حد مثلا في الشغل فزادت مثلا علاوه او خدت مثلا حوافز اكتر، او واحده مثلا اتجوزت وفرحها كان كذا وكذا وكذا وربنا رزقها باولاد ودي لسه اصلا، مثلا فلان كان عليه ديون وبعدين ربنا رزقه كذا وكذا وسافر ومعاه والتاني لسه، مع انه كانوا في نفس الديسك مع بعض، لا سيما شويه معلش كده، ودي بتيجي مشاكل كده يعني بني النساء شويه، وده سبب من الأسباب طبعا مش الكل في المشاكل الزوجية، إن الواحدة بتقارن والراجل ما يحبش يسمع كده أبدا، تقول له ده صاحبتي زوجها اشترى لها، وبنت خالتي زوجها اشترى لها، يا سلام. هي أولا أصلا النار بتاكل في قلبها نار الحسد، وبتعمل ضغط في البيت على زوجها، فبيكون طبعا في مشاكل أكبر. خلاص المهم الصورة كده وضحت. الغزالي قبل بس برضه ما نقرأ الغزالي في إحياء علوم الدين، طبعا الكتاب اختصر ابن الجوزي رحمه الله في منهاج القاصدين، وابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، تمام. من الكتاب نفسه الإحياء حتى الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن في ما شاء الله حاجات عظيمة جدا، خير ما شاء الله، وفي بعض الحاجات اللي فيها نظر. فكذلك أهل السنة جماعة ما يدمروش أي كتاب ولا أي شخص بالكلية، فلان فيه خير وشر ناخد الخير ونترك الشر. الكتاب بس ممكن لو إنسان مبتدئ لا يقرأ فيه، لا تيما لو يقرأ في الكتاب مثلا أحياء مش مخرج الأحاديث، ممكن في أحاديث كثيرة مكذوبة ضعيفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمش عارف يميز يعني. الشاهد المهم الغزالي يقول اعلم أن الحسد أيضا من نتائج الحقد، من نتائج الحقد. ركزوا معنا في المعادلة دي، يبقى الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب. يبقى في غضب، أنا ربنا يحفظ يعني إنسان غضبان من فلان، فبالتالي هيحقد، فبالتالي هيحسد، هو غضبان والغضب ده تفرع عنه الحقد، وتفرع عن الحقد تشوف ربنا اداله نعمة، ربنا من عليه بكذا وكذا وكذا، فيحصل الحسد، تمام. طيب لا يخفى عليكم حديث الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، حديث مسلم أحمد، إن الرجل ده يا جماعة كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كما تعلمون، راح نام معاه 3 أيام يعني في البيت عشان يراقبه كده، مش مجتهد في العبادات اللي احنا كنا مثلا متخيلينها، بس إن هو بينام خلاص، يقول غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. سبحان الله. الشاهد التحكم أيوه معنا في العلاج، لابد برضو من التحكم في الخواطر والاهتمام بالأعمال القلبية، وإلا الإنسان لو ساب نفسه الإنسان ضعيف، الشيطان هيغلبه، تمام. برضو كفايدة ثانية، في ناس يا جماعة تقعد معاك تتعبك نفسيا، ده حقيقة، تقعد معاك تتعبك نفسيا، يقول لك والله أنا عملت كذا وعملت كذا ورحت واشتريت والأولاد والمدام وش كذا. حلو أنت بتجاهد نفسك وبتحفظ قلبك، بس أنت يعني إيه اللي جابرك تقعد معه وتقعد تجاهد نفسك وتتعب نفسك؟ وفي ناس الله أعلم بقى بتعمل كده مباهاتا أو رياتا أو ضرب تحت الحزام، معلش الناس الدرس سخن شوية كده، أو بالفطرة يا سيدي بالناس طيبة، خلاص أنا ده يتعبني نفسيا ويقعد بقى خليني أقعد أفكر، وده أنا ما أكلتش النهاردة كذا وما شربتش كذا وما لبستش الذهب الفلاني وهعمل مشاكل مع زوجي، لا خلاص يا فلانة مش هنتكلم في الأمر ده لو سمحت، لا بس عشان أولادي بس قدمنا في الانترناشونال وكذا، طب وبعدين خلاص يعني مش هنتكلم في الأمر ده تاني، يا ما تبدأ تتجنبيها. فأنا يا جماعة نسأل لابد إن هو يحفظ قلبه، زي ما في صحبة ما شاء الله تملأ قلبك إيمانا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وذكرى للدار الآخرة وأعمال القلوب، في ناس ثانية ممكن هي الله أعلم بقى متعمدة مش متعمدة، المهم بالنتيجة بيحصل كده، فالحل إنسان يبتعد خلاص أيا كان بقى بأي أسلوب، لكن طبعا أساليب طيبة لكن بأي طريقة، ماشي. طيب في الإحياء أيضا يقول قال بعض السلف أول خطيئة كانت الحسد، أول خطيئة كانت الحسد، حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية. وحكي أن عون ابن عبد الله دخل على الفضل ابن المهلب وكان يومئذ على واسط، فقال إني أريد أن أعظك بشيء، فقال وما هو؟ قال إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصي الله به، عصي الله به. ثم قرأ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب إحنا جماعة يبقى فيه كبر، الكبر ده جاي من العجب، أقول لكم الآن كده فايدة سريعة جدا، ارتباط الكبر بالعجب، لان الرجل ده القاتل اللي معانا في القصه برضه عشان الناس ما تسرحش، احنا اللي جبنا الحسد، كان معجب بنفسه، فبالتالي شايف ان فلان ده ربنا يتقبل منه، لا المفروض كان يتقبل مني، وما اظن الساعه قائمه ولا ان رددت الى ربي لاجدن، يعني ده حتى هنفترض جدلا زي ما ربنا ادانا في الدنيا هيديني في الاخره، فمعجب فبالتالي يتكبر، فبالتالي اذا وانت افضل من يحسد. فهنا بينصحهم كده الكبر، وبعدين قال واياك والحرص فانه اخرج ادم من الجنه، أمكنه الله سبحانه من جنة عرضها السماوات والأرض يأكل منها إلا شجرة واحدة نهاه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منها، ثم قرأ اهبطوا منها إلى آخر الآية. وإياك والحسد فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده، ثم قرأ واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، وإذا ذكر القدر فاسكت، وإذا ذكرت النجوم فاسكت. طبعا الكلام ده معروف في قضايا العقيدة، مرة معنا في سنسر في العقيدة. الشاهد يبقى احنا كده جماعة نتكلم في أمراض قلبية، وخطورة الأمراض القلبية دي كل واحدة عارفين لما تروح كده الفرح بتجيب بقى أخواتها، يعني ما تروحش لوحدها، تروح بقى توجب. فهي المرض القلبي ده كثيرا من الأمراض القلبية بيدخل القلب ومعاه بقى أخواته، يجي بقى يدخل كبر يكون عجب معاه، وقد يكون حرص وبالتالي حسد، وبالتالي بقى قسوة في القلب، وبالتالي غفلة، وبالتالي عدم انتفاع بالآيات، وحاجات كثيرة جدا صعبة. فممكن الإنسان فينا وهو بيكشف على قلبه يلاقي مرض معين، المرض ده عرض من أصل، يعني يلاقي يقعد يفكر تاني ويقرأ ويبحث يلاقي أن أصلا في بلاوة تانية. وده يا جماعة حقيقة العبودية، الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، تمام كده. طيب الغزال أيضا في الإحياء يقول اعلم أن آفات العجب كثيرة، آفات العجب كثيرة، فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه كما ذكرنا، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى، هذا مع العباد. يبقى جماعة بالبلد كده إنسان معجب بنفسه، شايف إن عنده حاجة مش عند غيره. على فكرة برضو ده قد يكون برضو في أهل الدين، قد يكون في أهل الدين، وفي يعني مش عارف مثلا نحن نحكي قصص كثيرة، بس يعني السلف ذكروا كده يعني برضو، تمام، إن بقى صوتي في القرآن أحسن من فلان، عندي بقى متابعات أكثر من فلان، الحلقة القرآن بتاعتي أكثر من فلان كده يعني خلاص. وقد يكون طبعا دنيا، الأسوأ طبعا الدين، يعني أنت الدين المفروض أنت بتعمل غير ضد الكبر والعجب، فده طبعا محتاج تنقير القلب، والبذور الخبيثة دي تستأصل من أصلها. لكن لو الإنسان ترك يا جماعة بتقعد تكبر تكبر تكبر تكبر، نسأل الله العفو والعافية، فبالتالي المعجب ده مش هينفع يقعد ساكت، يبدأ يتكبر، المعجب بينه وبين نفسه يتكبر على غيره، ده مع العباد. قال وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، يعني ما يقعدش يفكر في ذنوبه، ليه ده أنا كويس، ده بقى غرته من حياة الدنيا، مغرور شايف نفسه ده أنا الفردوس الأعلى لو مش ليا أمال لمين، سبحان الله. كما قال الحسن البصري قال قوم، مش كلام الغزالي ده، يقول الحسن قالوا نحسن الظن وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ففي ناس عندها غرور وأماني ليس عندها الرجاء المحمود شرعا، فالعجب بيخلي الإنسان ينسى ذنوبه ويهملها. يقول الغزالي فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها، وما يتذكره منها. طب افتكر شوية ذنوب زمان مثلا من 6 7 سنين، ها؟ قال فيستصغره ولا يستعظمه، يقول لك يعني شوية ذنوب، فلا يجتهد في تداركه وتلافيه، بل يظن أنه يغفر له. سبحان الله، ده العجب. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله بفعلها. ده بقى شوية عبادات أصلا بسيطة وطلع من قلب معجب مريض، يعني درجة القبول بقى الله أعلم، زي ما اتكلمنا امبارح في قبول العمل. يبدأ بقى شايف نفسه شيخ الإسلام رحمه الله، شايف نفسه يعني هو شيخ الإسلام أو حد يعني في زيه في الواقع ده، وهو بقى هي طالبة العلم وما شاء الله الأخت المجتهدة واللي بتسمع واللي بتخدم دين ربنا واللي هو ورد القرآن وكذا. سبحان الله. يقول وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها، ثم إذا أعجب بها بالحاجات البسيطة اللي بيعملها دي بالعبادات يعني، عمي عن آفاتها، ما يقعدش بقى يفكر في الآفات، ما أصلا معجب خلاص كده. طبعا ذكر كلام ممكن تراجعوه بقى في الاحياء، يعني اكتبوا اي حاجه مثلا في الشامله من الكلام ده او اقراوا مختصر من هذه القاصدين في باب العجب برضو. طيب يا رب المعاني دي كده تكون وصلت. نبدا بقى في البي دي اف اللي معاكم. الحسد، يقول معنى الحسد لغه واصطلاحا، الحسد يقول في اللغه حسد يحسده ويحسده حسدا وحسودا وحسادة وحسده، تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما. يبقى هنا في معنين في الحسد في اللغة، إن النعمة دي والفضيلة ما تكونش عند فلانة، دي تجي لنا. طب مش هتجي لك أنت، تتشال من عندها. طب أنت إيه اللي استفدته؟ إيه اللي استفدتيه؟ هو كده. سبحان الله. طبعا يا جماعة مع الضغط في ناس بتضعف كده خلاص، بتفصل فعلا. طبعا ده مش عذر، ده يا جماعة كبيرة من الكبائر، يعني أعني الضغط النفسي وقلة الدين وتذكر الدار الآخرة وقلة حضور مجالس العلم وعدم العمل بالعلم وعدم الدعاء وعدم تعهد القلب وعدم تدبر القرآن، دي أسباب بتدعو إلى الحسد، وهيأتي معنا إن شاء الله أكثر. معنى الحسد اصطلاحا، قال الجرجاني الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. وقال الكفوي رحمه الله، طبعا عندكم في الهامش المصادر مش هنقرأها بس عشان ضيق الوقت، قال اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك. اختلاف مين القلب، يعني القلب شاغل نفسه بمين، بالناس، عندها أولاد، أولادها ما شاء الله ما شاء الله، حتى لو طلعت كده بتطلع اللي هو لازمة، يعني مش اللي هو ما شاء الله فعلا وربنا اللي شاء سبحانه وتعالى، فأنا مش اعترض على حكمة ربنا، بل ربنا بيحب كده فأنا أحب اللي ربنا بيحبه. لا لا لا، ما شاء الله كده، لكن بقى عمال بفكر في الأولاد والأملاك، فلانة لابسة وفلانة حلوة وفلانة بيضة وفلانة لابسة كذا وفلانة زوجها كذا وفلانة اتجوزت وفلانة بتركب كذا وفلان معاه كذا وفلان ورث كذا، الله المستعان. وده طبعا اختبار من الله سبحانه وتعالى. تقريبا لي درس في خطبة الجمعة اسمه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولا تسمعوا مقاصد سور القرآن سورة الزخرف، تمام، بيتكلم عن معنى الزخرفة دي اللي في الدنيا وازاي الانسان يتعامل معها المؤمن يعني. طيب ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير ده كلام عظيم جدا في تعريف الحسد، يقول الحسد إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيرة، اللي هي الغيرة يعني، على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد. يا إما هو اختص الشخص الثاني المحسود يعني الغلبان اللي هو ملوش أي ذنب، قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. طب يعني أنا إيه ذنبي؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حسدوه، وإيه ذنبه؟ سيدنا عيسى أيضا قالوا تكفير خطية آدم. طب إيه ذنبه؟ ملوش أي ذنب، ولكن ده يعني الحاسد يا جماعة إنسان أحمق، إن هو بيحسد حد هو ملوش أي علاقة. يعني أنت كده اللي هيحسد مثلا إنسان غني، فلان ده عشان جاره فعمال يفكر فيه، طب أنت كده تحسده عشان غني؟ آه. طب ما في آلاف بل ملايين أغنياء، هتحسد كله ده؟ طب أنت كده هتعيش كمدا. أو إنه مشاركه فهو عايز ينفرد، مثلا الميراث يقول لك مش هنورث مثلا البنات، وده كثير جدا يعني، وإن الله وإن إليه راجعون. طب ليه انت ده انت ممكن تاخد اكتر؟ طبعا في حالات كثيره الراجل بياخد يعني الاكثر، في بعض الحالات المراه بتاخد اكثر، تمام. المهم لكن طب انت هتاخد، لكن لا مش هنديها. سبحان الله، ليه؟ ده في حسد هنا طبعا، هي تاخد وهتشاركنا لا مش هينفع، او ان هي تاخد وتروح تدي زوجها، طب ده ربنا فرض كده فريضه من الله، الله المستعان. المهم طبعا هنا ذكر الفرق بين الحسد والغبطة، خلاصتها ان الحسد انت عايز النعمة اللي هناك تجي لك، مع تتمنى اللي هناك تزول خلاص، او النعمة اللي عند المحسود ده تزول اصلا حتى لو مش هتجي لك، تروح البحر بس تطير في الجو لكن ما تجي لكش. لكن الغبطة، الغبطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسد الا في اثنتين، وذكر منها الرجل أتاه الله مالا فسلطه أو فسلط على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يعني الكلام ده يعني أنك أنت تتمنى إلى ربنا ده فلان سبحانه، يعني فلان ربنا سبحانه وتعالى أداله مثلا القرآن العلم الشرعي المال الإنفاق في الخير، فأنت تتمنى زيه خلاص، مع النعمة اللي عنده دايما تبارك ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، تدعي له تتعود كده هتلاقي نفسك الحمد لله. فده الفرق. طيب ذكر بقى الفرق بين الحسد والمنافسة والمسابقة، ان شاء الله تقرؤوها، احنا بس عشان وقت الدرس. طيب ذم الحسد والنهي عنه في القرآن والسنة. في القرآن قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، صفحة 4، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، انتبه بقى معايا، ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. الرازي رحمه الله يقول كما أن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة، ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد، وهو قوله من شر حسد إذا حسد، كما ختم مجامع الخبائث الشيطان بالوسوسة في سورة الفلق وسورة الناس. تخيلوا يا جماعة، بيقول إن الحسد ده ربنا عز وجل ختم به الآية، ده أصل الشرور. والحسين بن الفضل يقول إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد، لنعلم أو ليعلم أنه أخس الطبائع، طبع خسيس فعلا. هو جماعة إنسان ده هيجي معنا مضار الحسد، بيعترض على حكمة الله، بيتعب نفسيا ودينيا وقلبيا وذهنيا، وحزن ومشاكل واكتئاب وبلاوي مصايب سودة تجار الآخرة، تمام. والتاني يعني ملوش أي ذنب المحسود، هو قتله، قال إنما يتقبل الله من المتقين، خليك متقي وربنا يتقبل منك. لا، ما هو مش مدي نفسه فرصة إن هو يفتش في قلبه أصلا. طيب، وقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول والآية تدل على تحريم الحسد لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تلظى، أو إلا نارا عفوا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة. فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة يعني لربنا ادهاله، لأنه جماعة شاغل نفسه بغيره. وهو ده اللي احنا بدأنا به الدرس، ويقول لك حد هيثير عندك المعاني دي ابتعد، اللي والله العظيم أسلم دينك تقول له بس ده ضعف، أيوة ضعف، وتدخل الجنة أحسن من أنك أنت تخاطر ويعني نسأل الله العفو والعافية، يعني هيكون الأمر صعب. طيب إلى غير ذلك بقى من الآيات، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، تقرأ بقى الباقي. طيب يقول هنا قال القرطبي صفحة 6، والحسد مذموم وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. في جامع الأحكام القرآن. وقال الزجاج قيل لا ينبغي أن يتمنى الرجل مال غيره ومنزل غيره فإن ذلك هو الحسد. وقال الزحيلي نهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل، اللي هو في قوله الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، في تعلق بال. أيوة جماعة، الإنسان بدل ما هو مشغول بآخرته وصلاح قلبه ودعوته وعبادته ودينه، لا هو مشغول بقى مع فلان وفلانة. ما هو جماعة الناس مش هتخلص اختبارات، يعني هي فعلا كان نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ربنا عز وجل هو الذي قسم. فأنت كده الإنسان الحسود ده فعلا مش هيبطل حسد، يروح مثلا هو معدي كده أي لا ناس مثلا بتعوم في البحر يقعد بقى يتغم، طب وبعدين يشوف مثلا فيديو. وبالمناسبة في ظل انتشار السوشيال ميديا الحسد ينتشر، والحزن ينتشر، والاكتئاب ينتشر، وعدم شكر النعمة اللي معاه ينتشر. ليه؟ لأنه شايف فلانة دي بتاكل كذا، فلانة دي اطلالة متزوجة فلان. طبعا ده يا جماعة صورة خلاص، يعني حتى من الأمراض المنتشرة خلاص. والله نسأل الله العفو والعافية، تلاقي واحد يقول لك مراتي دي أحسن واحدة في حياتي وبحبك ويعملها منشن. طب يا حبيبي بحبها في البيت، يعني في البيت أراهنك إنك أصلا يعني بصراحة تعمل كده خلاص، أو هي زوجي أغلى حد في حياتي سمي نفسها كده. طب ماشي، يعني إحنا نعمل إيه؟ طيب يعني إحنا إيه المفروض نعمله؟ سبحان الله، فضلا بقى ان هو بقى ينزلك بالنقاب وعشان بس غض البصر عينيها كده يحط بقى شريط اسود مثلا، خلاص احلى واحده في حياتي وما شفتش زيها وحبيبه امها ويا اخواتي بحبها وكله ده، والناس بقى تعلق. طبعا يا جماعه ده بلا شك ادعى للعين والحسد، وقد يكون السحر. الانسان ليه طب يعمل كده؟ يعني ايه الدافع في كده اصلا؟ انا لا بتكلم مين، بتكلم اللي هو بيتفرج على كده فبيتاثر خلاص، تلاقيه بقى بيتابع الاخبار، فلانه دي بتاكل كذا في اليوم واشترت كذا واشترت كذا، ما ينزل بقى اخبار حد بقى ممثل مشهور او كذا. طيب فده ايه اللي بيعود على قلبك؟ حزن على فكره، دون ان تشعر نفسك حزين. تيجي بقى هناكل ايه النهارده يا جماعه؟ الحمد لله رب العالمين فول، أفكل فول وصلى على الرسول، بتهزروا معي يا جماعة صح؟ لا بجد هنصلى على الرسول وهناكل فول بجد، استغفر الله العظيم من كل ذنب. وإيه ليه يا ربي كده بس؟ ما أنا ليه أنت إيه بيخليك تفكر كده؟ ما أنت ليه شاب واكلة بقى كذا وكذا وكذا وكذا، مش عايز أقول كده يا جماعة عشان ما تتعبوناش يعني خلاص. سبحان الله، ده المعنى ده مهم، إنسان يحفظ قلبه. لو في مثلا بعض المواقع فعلا تعمل كده إنسان يطلع منها أصلا يا جماعة، فعلا ما يخليش دينه عرضة للأمراض القلبية، هتدخل هتفسد عليه دينه مباشرة فيبتعد. تمام؟ ده للي هو بيتفرج. طيب اللي هو بقى بينشر بسلامته او بسلامتها، معذرة ما ينشرش خلاص، انك انت في حد تاني مثلا ما عندهاش اولاد، تيجي بقى هي مثلا في جروب اولادي ما شاء الله يا جماعة كذا وكذا وكذا، طب ماشي، طب ليه؟ يعني ايه الفايدة؟ او ممكن بقى في نطاق ضيق اكلم حد يدعو لهم، أم ماشي. طب اللي ما عندهاش بقى اولادي مثلا، خلاص والله يا جماعة في اعرف حد ما بيرضاش يتكلم في حاجة معينة، في حاجات معينة مع ناس معينة، عشان ما عندهمش الحاجة المعينة دي. اكيد انتوا ان شاء الله فاهمين كده خلاص. يعني مش هذكر بس امثلة يعني، بس ان شاء الله المعنى واضح. ما يرضاش يتكلم مع انه عادي ينفع وناس عندهم اهل دين، بس سبحان الله يعني عنده بلاء بحاجة معينة فما يرضاش يتكلم معاه في الحاجة دي خلاص، احتسابا لله سبحانه وتعالى، وعشان قلبه، قلب الشخص التاني هيخليه بقى يقعد يدافع الخواطر وكده. وليه؟ طيب يا جماعة خليك شيك في الكلام، خليك شيك في الكلام. أيوة بيراعي شعوره، طبعا بيراعي دينه، ده رقم واحد لقلبه، المعنى صح يعني فاهم، بس المعنى ده مهم عشان ده ما تقولش الآن هتكلم بقى هو براحته. طب ليه؟ طب تيجي مع الشيطان ضد أخوك يعني. فالمهم الزحيل هنا يقول في التفسير، يقول نهى الله سبحانه وتعالى عن التمني لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل. تعلق البال خلاص هو رشا باله في الدنيا وفلان عملت وفلان سوى وكده، ونسيان الأجل نسي خلاص الدار الآخرة، ما عندوش مساحة، قلبه مشغول إنه يحط فيه حاجة في الدار الآخرة. تمام؟ طبعا يا جماعة ده مع كثرة يعني الظروف المادية اللي احنا فيها، الظروف المادية اللي احنا فيها بتيجي طبعا المقارنة. يا نهار ابيض، يعني مثلا عليا مثلا 10,000 فلوس دين، وفلانة دي بتاكل مثلا ب1,000، يا نهار ابيض. لا، ما الانسان يا جماعة فعلا يبتعد خلاص، ما يحطش النار جنب البنزين بعدين يقول هجاهد نفسي، عشان فعلا الامر ده هيجي معنا يعني بقى ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. انتوا متخيلين يا جماعة نار بتاكل حطب ما بتخليش فيه حاجة، الحسد يعمل كده في قلب إنسان. طيب أما ده كده الحسد في القرآن، الحسد في حديث رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن بطال فيه النهي عن الحسد على النعم. أيوة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث عند أبي داود والبزار والبيهقي وضعف السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير والشيخ الألباني، لكن المعنى صحيح. هنشوف يعني الآن، يعني إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. القاضي رحمه الله يقول في مرقاة المفاتيح شرح مشكلة المصابيح، يقول إياكم والحسد أي في مال أو جاه دنيوي فإنه مذموم، بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي. فإن الحسد أي باعتبار ما ينتج في حق المحسود من ارتكاب السيئات يأكل الحسنات، أي يفني ويذهب طاعات الحاسد، يعني بيضيعها كما تأكل النار الحطب، لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه. ايوه يا جماعه دي صح كده، هو عشان يسكن ضميره عمال فلانه دي والله العظيم ولا تسوى اصلا. طب وانت شغال نفسك بقى ليه كده؟ يعني سبحان الله احيانا فاكر كده موقف كده معايا، طبعا الانسان طبعا ينكر، لكن تبقى معدي مثلا فلان ده ولا اصلا يسوى ان احنا نتكلم عليه. لا على فكره انت محروق منه، طب ليه بتذكره؟ الله المستعان، والله حاجه غريبه فعلا. فبيكون بقى غيبة، يقول فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود، عمال بقى يختاب فيه عشان يهدي النار، وعايز ما تكرر تقرر، وعمال يكرر عشان يتقرر عنده انه فعلا ما يسواش حاجة اصلا. يقول فيزيد المحسود نعمة على نعمة، يعني هو أصلا عنده نعمة هتقتصه من يوم القيامة تاني. والحاسد حسرة على حسرة فهو كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة. المناوي رحمه الله في فيض القدير يقول: فإن الحسد يأكل الحسنات أي يذهبها ويحرقها ويمحو أثرها كما تأكل النار الحطب أي اليابس، لأنه يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود وشتمه، وقد يتلف ماله، بياخد ماله عشان هو بيحسده مش عايز يكون معاه فلوس أكتر منه، أو يسعى في سفك دمه، وكل ذلك مظالم يقتص منها في الآخرة إلى غير ذلك من كان. طيب، أقوال السلف والعلماء في ذم الحسد. لو يا جماعة في حاجة مش واضحة ممكن تسألوا الآن في أمر الحسد فقط عشان بس وقت الدرس، يعني معلش لو في أسئلة تانية إن شاء الله بعدين، لكن لو في أسئلة الآن متعلقة بأمر الحسد اتفضلوا، بحيث نقولها إن شاء الله في وسط الكلام، يعني أكيد في أسئلة بتيجي بقى في ذهننا أثناء الدرس متعلقة يا جماعة بالحسد فقط. طيب، أقوال السلف والعلماء في ذم الحسد. قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضي إلا زوالها. وبصوا يا جماعة برضه أقول لكم حاجة، إحنا نرضى واقعين جدا كده، وده المطلوب يا جماعة، إن الدين تسقطه على واقعك وحياتك ما يكونش تنظير فقط. في ناس أنت متعامل معاها طبعا بقرائن وحاجات كتيرة بنركز على ما زي نسمى يسرعش ويحكم على حد عشان ده تبقى طبعا دي مظلمة، بتحس ان هو عمال يغلي معك وعملت ازاي وازاي تزور على زوجي اصلا، هو اصلا على فكرة ما يستحقش اصلا ولا يعني يستاهل ضفرك، ايه ده انت داخلة تصلحي يعني وانا بشكيلك، يعني المفروض نشوف حل بالراحة، يعني ايه اللي بتعمليه ده خلاص، او مثلا طب ازاي الفلوس دي، لا تلاقي كده كلام غريب، ما تحكمش ولا حاجة، ابدأ ابتعد وخلصنا، ما تقعدش بقى تروح تكلم الناس اصلا عشان ممكن تطلع غلط، خلاص انت حاول تبتعد. طبعا الكلام ده يتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، في ناس كده يعني ثقيلة عن النفس في امور معينة هتخليك فعلا كده تتعب نفسيا، لا سيما في امر الحسد، يا اما انت هتحسده يا اما انت حاسس ان هو عمال يقارنك بنفسه. وبتقبض كام وانت بتاخد كام فلوس، بس ده حاجة خاصة يعني، بس نشوف. طب وفعلا المرتب بيقضي كله ده، طب الاولاد بياخدوا كام، طب مصروفهم ايه ده، طب كيلو الرز يعني بتجيب كام، في بقى اسئلة دقيقة جدا تخليك فعلا فينا. فيعني ابدأ كده بكل شياكة، قفل الامر خلاص، يعني المعنى وصل. فسيدنا معاوية يقول كده ان الحاسد ده، او ساكت على نفسك ليه، ايوه صح اصرخ يعني عشان ما اسكتش، طب ولا اعمل يعني مفهوم مخالفه مفهوم مش عارف. طيب كيف نتعامل مع نسال هذه الاسئله يا جماعه؟ بص اقول لكم حاجه، عايز اقول ان يعني كثير من الملتزمين والملتزمات طيبين وطيبات، وده خير طبعا، فاحيانا مع الاحراج ما يعرفش يقف لقدام، وده غلط، يعني يجي نعرف نفس كده، يجي بقى يقعد يوبخني، يعني مش يوبخني، يوبخ نفسه قدامي، وانا ازاي سكت، طب يا حبيبي انت ليه بتعمل كده قدامي، يعني يقول لي بس كنت مكسوف والله اوقفه عند حد، وحتى لو بقى لا انت الغلطان كده اقول له، طب ده هو ما تكذبش ان هو يسال، انت بقى ما تكذبش، معلش ده حاجه خاصه مش عايز اتكلم فيها والله، بس كده، وكل ادب واحترام وابتسامه صفراء يا سيدي، تمام، بس لكن انت لا تخليه يدخل في تفاصيل ويتعبك، او ممكن يثير عندك المواجع مثلا، او يكلمك هو يعملك هو مقارنه وانتوا كده قاعدين مع بعض. يا جماعه بصوا، كثيرا من على القهاوي خلاص، واي فاي تمام، شيشه صحبه بيتكلموا فيها، يا جماعه المستند الفلانيه دي جسمها كذا، فلانه دي اشترت كذا، فلان ده معاه كذا، شفت الترند الفلاني خلاص، يرجع البيت يشوف بقى مراته، تمام الزهد الا ما رحم الله. طبعا كثير من الناس من الازواج بتكلم نساء في الحرم او بتعمل ذنوب خلوات معناها متجوزه، في عدم رضا اصلا بسبب صحبه سوء وبسبب حاجات تانية، اسباب تانية. فطبعا يا جماعه برضو المراه لازم تكون برضو ذكيه في التعامل، والرجل يكون ذكي ويعرف بيتكلم مع مين. المجتمع يا جماعه لازم الانسان يضع حدود في التعامل معاه، خلاص لازم، والا هيتاثر بيه بحاجات سلبيه. وتعرف زوجة، طب بيقعد مع مين، طب تحاول تنصحه، طب ازاي، طب كذا، خلاص هو كذلك. تروح بقى دي خدت ذهب كذا ودي كذا ودي كذا، يا نهار ابيض، ترجع بقى مشحونه زوجها، تلاقي كده فطت فيه مره واحده، هبت فيه مره واحده، ايه ده، ايه بنت مالك بس. او في بعض النساء برضو في مشاكل، تقعد تتشحن تتشحن بقى بحاجات معينه كتيره جدا، تيجي بقى بعد 4 5 سنين، يا نهار ابيض يا جماعه، مش هي دي اللي كانت من 3 4 سنين، فكر تاثرت ده بالفكر، خلاص في عدم رضا، في عدم قناعه، اصلها الحسد، هي بقى عماله تفكر وتقارن والخواطر، وفرغت نفسها لكده وشغله بالها. المهم ان سيدنا معاويه يقول ان في ناس ينفع تتراضى وفي ناس مش هينفع، هو عماله يغلي. وفي قرائن، ويا جماعه لو في قرائن ظهرت كتير، انسان بقى معذره ما بقاش احمق، في ناس ما ترضاش تعترف بالواقع، يقول لك لا بس يمكن كذا، شكرا يا عم على حسن الظن، طب المره الثانيه بس يمكن كذا، جزاك الله خيرا، والله انا متفق معاك لحد عند حسن الظن، طب المره الثالثه بس يمكن هو مش قصده، تمام، المره الرابعه يعني بس يمكن كلمه هفت لسان كده، ماشي، الخامسه لا بقى كده كده كفايه، يعني لازم بقى تواجه نفسك، ده انت كده المشكله عندك انت، يعني المشكله عندك انت، لازم تكون ذكي في التعامل مع الناس، يكون عندك ذكاء اجتماعي في التعامل مع الناس، تمام. طيب قال ابن سيرين: ما حسدت احدا على شيء من امر الدنيا، لانه اذا كان من اهل الجنه فكيف احسده على الدنيا وهي حقيره في الجنه، يعني ما سواش حاجه خلاص دخل الجنه الحمد لله، وان كان من اهل النار فكيف احسده على امر الدنيا وهو يصير الى النار. وقال الحسن البصري: ما رايت ظالما اشبه بمظلوم من حاسد، يعني هو ظالم، يعني يقول ظالم كأنه مظلوم، كيف حزين، ليه حزين، ده انت اللي جايبه لنفسك، فظالم في صورة مظلوم من حاسد، نفس دائم يعني حي، وحزن لازم، وغم لا ينفك، حزين على طول. طيب طبعا ننصح بالسماع باب الحسد، كتاب الحسد من روضة العقلاء ونزلة الفضلاء. هنا قال أبو حاتم اللي هو ابن حبان البستي رحمه الله، اتراجعوا إن شاء الله. طيب قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود، أولاها غم لا ينقطع مغموم، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، لأن الأصل إن الإنسان لو أصيب بمصيبة واحتسب يؤجر، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، لأن هو معترض على قضاء ربنا، ربنا أراد أن فلان يتجوز يكون معها أولاد وتسافر مثلا، خلاص كده. طيب ربنا أراد أن فلان دي تكون جميلة شكلها حلو، فلان دي شكلها معتدل، ربنا أراد أن ده فلان ربنا يوسع عليه ويكون مع شركة وفلوس وكذا وكذا، ربنا أراد أن ده يحفظ قرآن، ربنا أراد ليك الزواج الفلانية، خلاص نعم مش اللي انت عايزه كان، بس قدر ما شاء فعل، الدنيا ماشية، يعني مش بتكلم ان دينك بقى بيروح كده، هنشوف حلول تانية، خلاص ربنا أراد كده. هتقعد بقى تفكر في النقطة دي في الناحية التانية وتقارن وتحسن، انت كده تعترض على قضاء ربنا، تمام، خد بأي أسباب حلال، تمام ماشي متفقين، لكن ما تقعش في الحرام. الرابعة سخط الرب، الخامسة يغلق عنه باب التوفيق، أكيد يعني واحد زي كده معترض على قضاء وحكمة ربنا فيغلق عنه باب التوفيق. وبرضو والله يا جماعة انتوا إن شاء الله يعني عشان بس الوقت في كلام عظم هنا تقرأوا بقى كله ده، تمام، خلي بالك بقى انت ممكن ناس من حواليك يكون عندهم حسد ليك أو لغيرك، انت يا جماعة يعني عارف انت اللي لازم بتنتقي الصحبة والناس اللي بتستشيرها والناس اللي بتسمع لها مثلا والناس بتتعامل معها كثيرا، لازم تنتقي، لازم يكون حد أدنى من الدين حاجات أساسية، تمام. طيب وممكن مع الحاجات دي يكون في امراض قلبيه برضو، تخلي بالك. طبعا يا جماعه ما نقولش الاصل في المؤمن حسن الظن، ولو ترددت بتقدم حسن الظن، لكن لو قرينا مره واثنين وثلاثه وعشره وخمستاشر وعشرين مش عايز تقتنع، يبقى كده في مشكله عندك، يبقى انت طاير زياده على اللزوم معذره. لست بالخبر والخبر يخدعني. خلاص؟ فتشوف بقى الحاجات دي، ممكن حد يكون كده، لا ده بقى ما تاخدش رايه، هتاخد رايه ازاي؟ خلاص؟ طيب، ولذلك هنا يقول الجاحظ الى ان قال يعني، فاذا كان الامر على هذا فمجاوره الموتى ومخالطه الزمن والاجتنان بالجدران ومصر المصران واكل القردان اهون من معاشرته والاتصال بحبله. في شخص كده صعب جدا، انت هيضيعك. وعلى فكره امراض القلوب بتنتقل. هو جماعه عندنا في مصر بيقول اسمه المثل، الزن على الودان امر من السحر. يقعد بقى يقارن، يعني يقعد عفوا يسمع خلاص فكره معينه هو يقتنع بيها بعد فتره. وطبعا قبل ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام طبعا اصح، ان من البيان لسحرا، على خلاف في المعنى ده مدح ولا ذم. تمام، لكن حديثه صحيح يعني. طيب، اقسام الحسد. قال قسم العلماء الحسد الى عدد من الانواع، ومنهم ابن القيم الذي قسمه الى ثلاثه انواع. رقم واحد، حسد يخفيه ولا يرتب عليه اذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، ولا يعاجل اخاه الا بما يحب الله. ده النوع الاول. بس خلي بالك الحسد يا جماعه ممكن، يعني هو بيكبر طبعا، بيكبر امراض القلوب بتكبر، حب الدنيا بيكبر. لو ما لحقناش نشيل البذره الخبيثه اللي في ارض القلب دي، الشيطان يسقيها ميه فتكبر تكبر تكبر تكبر، فيكون صعب خلعها بعدين، هتاخد وقت عن لو كانت في البدايه. طب اثنين، تمني، يقول ابن القيم تمني استصحاب عدم النعمه، فهو يكره ان يحدث الله لعبده نعمه، اول ما يسمع خبر خير لحد تلاقيه اكتئب، بل يحب ان يبقى على حاله من جهله او فقره او ضعفه او شتات قلبه عن الله او قله دينه. سبحان الله. ثلاثة، حسد الغبطه، هو ده يعني اللي هو تمام، يعني هو في الدين ده ماشي. قال هو تمني ان يكون له مثل حال المحسود من غير ان تزول النعمه عنه، فهذا لا باس به ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسه. طيب، الغزالي رحمه الله في الاحياء في التصرف يقول قسم بين الاربع انواع. رقم واحد، ان يحب زوال النعمه عنه وان كان ذلك لا ينقل اليه، وهذا غايه الخبث. زي ما قلنا يعني هو النعمه تجيله او تجيلها، يسمع الخبر يقول لك يا ريت يا ريت يا ريت النعمه دي ما تجيله. طب هتروح فين؟ تطير في الجو، ياكلها الاسد. طب تاخدها ولا عادي ما خدهاش، بس المهم ما تروحلوش، نعوذ بالله. اثنين، ان يحب زوال النعمه اليه لرغبته في تلك النعمه، مثل رغبته في دار حسنه، يشتري مثلا شقه ما شاء الله او فيلا او في مكان راقي، يقول انا كنت بصراحه ده انا اولى بيه. ما هو ده يا جماعه ناتج عن عجب، طالما انا معجب بنفسي فانت ليه عندك شيء افضل مني؟ خلاص. يقول مثل رغبتي في دار حسنه او امراه جميله او ولايه نافذه او سعه نالها غيره، وهو يحب ان تكون له، ومطلوبه تلك النعمه لا زوالها عنه، يعني هو عايزها. تمام، ده الحسد. الحاجات دي يا جماعه تيجي ازاي؟ طبعا في اسبابها هتيجي ان شاء الله بعد قليل. مفادها زي ما قلنا حفظ الخواطر والاهتمام بالقلب ومجالسه الصالحين ومجالس العلم. ما تقعدش مع حد يدمر لك قلبك. يعني اقول لكم حاجه يا جماعه، في ناس يقول انا مش بدع مراتي اصلا. تقول له ليه؟ طيب هي وحشه معاك؟ لا ده على فكرة طيبة، بل بالعكس صعبان عليا. طب تمام، حلو جميل. طب مالها؟ طيب طبعا مش حد فينا كامل، ده شيء اساسي برضه. الناس المثالية زيادة على اللزوم ده برضه سبب من اسباب الطلاق، ان كله عايز 100%، ما في ده في الجنة خلاص. في حاجات تقبل، في حاجات لا تقبل، متفقين في كده. طب تقول له مالك؟ يقول بصراحة في مرة كنت قاعد مع أصحابي. أيوه ها ابدأ. وقال فلانة دي الصراحة كانت معايا في الكلية وكان ضحكتها حلوة ومش عارف يعني الأحكي، بس يعني المهم يعني يحكي كده خلاص، وكانت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فأنا عمال أقارن، يا نهار أبيض. وصاحبي بيقول لي بصراحة مراتي بتعمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت إزاي يا ابن مراتك ما بتعملش معاك كده؟ قلت له طب يعني مثلا تحاول تعالى. قال لي خلاص قفلت. إيه ده؟ يا ابني أنت إيه اللي بتعمله ده؟ ده غلط. يقول لك ماشي بس خلاص أنا شربت بقى الفكرة دي، شربت الفكرة دي خلاص. فضلا إن بيسمع بقى مسلسلات، المسلسلات دي يا جماعة يعني إيه؟ يعني إيه مسلسلات؟ يعني في بنات يعني بتضحك ولابسة واللي مش لابسة أصلا. تخيل كله ده، كله ده وعمال بقى يقارن، فمش هيرضى، ما عندوش قناعة. تلاقي بقى أزهد الناس في في في عنده زهد يعني كبير جدا في زوجته. والعكس بالعكس برضه، المرأة مع زوجها تمام وهلم جرة، شغلانة فعمال يقارن ده بشغلانات تانية وهكذا. فهو لو من البداية يا جماعة كان قفل الأمر ده، ما كانش تعب وما كانش وصل للدرجة دي خلاص. طيب ثلاثة، يقول ألا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما، نعوذ بالله. أربعة، أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه، وهذا هو المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان في الدين. يعني هو عايز زيه خلاص، لكن مش يعني مش عايز ان هي تزول عنه. يعني مثلا معاه فلوس خلاص، فيقول يا لو معايا طب خلاص، طب انت عايز الفلوس اللي معاه تزول؟ لا لا لا، ده ربنا يوسع عليه ويكرمه خلاص. لو في الدين مع مندوب اليه، ده انت ده غبطه. في الدنيا يكون معفو عنه، معفو عنه. طب الاكمل اللي هو يدفع الخواطر اصلا، يدفع الخواطر اصلا. ولذلك لو تراجعوا كتاب الرقاق من صحيح البخاري ده يا جماعه، على فكره شارحينه من فتره ويعني مختفي في القناه لو حد يبعته تمام هنا. المهم ابن حجر رحمه الله في شرح كتاب الرقاق في فتح الباري في صحيح البخاري ذكر عن كثير من السلف ان ما كانوش يا جماعه بيقعدوا مع ناس اغنياء. تقول لي ليه كده؟ ايوه يا جماعه، هم بيحفظوا قلوبهم. تخيل انت مثلا تقعد مثلا مع ناس اغنياء خلاص، يقعدوا يقولوا والله المدام عملت كذا وفلان اشترت كذا واختي عملت كذا ومدام نازله عملت كذا وعثمان البواب عمل كذا، يا نهار ابيض. تروح بقى تاكل فول وبطاطس وطماطم. ايه ده؟ احنا بشر يا جماعه، لازم الانسان يحترم مش يعني، يعني الانسان يحترم ان هو بشر، ما تخاطرش يعني، انت مش ملك. احيانا بعض الناس مثلا يقع مثلا في مرض قلبي في معصيه خلاص، في سوء ظن، يقول هو انا ازاي وقعت كده؟ ايوه انت بشر، يعني احترم انك انت بشر وضعيف عشان تاخد من خاف سلم، من خاف سلم، ده عندنا في مصر نقول كده تمام. طيب فحاول بالله عليك بعد عن الامر ده قدر المستطاع. يقول مساوئ الحسد، مساوئ الحسد. طيب طبعا في مساوئ كثيره للحسد، منها رقم واحد طبعا ذكر حاجات كده احنا ننتقي بس عشان الوقت، حسرات الحسد وسقام الجسد. الحسرة والجسد مريض تمام. طيب اثنين، انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة. الناس يا جماعة تنفر عنه، قالوا الحسود لا يسود، الناس بتنفر عنه. وده يا جماعة بيبان من أكثر من شيء عرف به. في واحد يقعد معاك يقعد يفتح مواضيع يا سيدي، يعني لو مرة تمشي مرتين بتطمن عليه ربنا يكرمك وبحسن بك الظن تمشي، لكن كل مرة انت تدخل في تفاصيل هي مش بتاعتك، وان في حدود اكيد يا جماعة. بصوا صلوا على النبي، وده من الصحة النفسية والله، اللي طبعا احنا مأمورين بها شرعا عشان الدين مبني طبعا على كده، الانسان اتدمر نفسيا واكتئب ووقع بقى في معاصي، ازاي يعبد ربنا؟ فانت بينك وبين الناس خلي يعني في حدود. يعني ايه في حدود؟ في واحد دايره صفر ما شاء الله، ده انت مرايه ليه. خلاص، على فكره ممكن يكون اخ، ممكن ما يكونش زوجه، ممكن تكون زوجه ما يكونش ابن، ممكن يكون ابن ما يكونش اخ، ممكن يكون ام ما يكونش اب. المهم انت بقى تبدا تشوف وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ودي ارزاق. في ناس دايره صفر يعني ما شاء الله، هي انت ما بتتكلفش معاها ابدا ابدا ابدا، ده بتاخد راحتك كده على طول، بتتكلم بقى في حياتك، في اكلك، في شربك، والله الانبوبه غليت ومش عارف ايه ومش معايا فلوس واشتريت الرز واتحرق ومراتي ضربت الواد وبعدين ساعات كده. خلاص بتاخد راحتك، المرتب خلص بعد 20 يوم، طب كده تمام. في واحد خلاص لا تنزل شويه مرتبه اقل، مثلا يعني دايره واحد، تنزل اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. عشرة ده مرة واحدة هتدخله في اثنين، مش بحب المخاطرة كده مرة واحدة يعني. لكن يعني في الزمن ده انت مش عارف، في اضطرابات نفسية كتيرة جدا، في كده عمل حاجات غريبة قفلك. طب ماشي، ممكن مرة بتفهم انت الرسالة، احيانا بقى مع طيبة وحسن الظن الشيطان بقى بيلبس الحاجة دي، انك تبقى حويط خلاص، معلش نعمل مصطلحات كده مصرية شوية، خلاص، وبينك تبقى طيب زيادة على اللزوم، وبين نعوذ بالله الانسان يبقى خبيث، لا يعني مش كده. تمام، فالمهم ان في ناس ممكن تدخل في درجه معينه تفسد لك الدرجه دي وتطلع تاني بكل شياكه، وانت بسلامتك قاعد بقى تكتئب، فانت انت اللي فتحت الباب، فلازم تنتبه للامر ده. طيب رقم ثلاثة، يقول مقت الناس له. اكيد الناس ما ده اللي بيكثر من كلام شيء، من كلام شيء معين بيعرف بيه، الناس بتنقطه خلاص، مش هيدخلوا بقى في اسرار، مش هيدخلوا بيته، يدخل بقى يا ايه ده النجفه دي، ده اصلا يا عم ما بصيتش على النجفه من ساعه يعني 50,000 سنه، انت خلاص. طب ودي اللون ده ازاي؟ تفاصيل، وياخد قلبك في حته ثانيه. والله يا جماعه الكلام اصلا كلام الدنيا وكده بيقص القلب. في الحديث عند الترمذي بسند الحسن، النبي يقول اياكم وكثره الكلام، فان كثره الكلام مقسه للقلب، وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي. انت كلمتين ونص او كلمتين وبس، خلاص كام الكوبايه دي بخمسة جنيه، خلاص اشربها ازاي، شكرا السلام عليكم بس. لكن طب يا ترى معموله ستانلس ستيل مثلا ولا نحاس؟ اصل تقريبا بيقولوا هنعمل واحده حديد، ما شفتش الفيديو كان ربع ساعه؟ لا ما شفتش. طب ما نشوفه مع بعض عشان الكوبايه. وعلى فكره ممكن هيكون فيها خاصيه معينه كده، وبعدين ده فلان ده هيبيعها، وبعدين طيب عارف فلان اتجوز فلانة عشان هو اصلا بيكسب من الكباب دي. انا بقى تعبت نفسيا وانا بحكي لكم القصه، اصلا ما اعرف حاجه يعني، تخيلوا. وبعدين وعمل معه مشكله ورفعت عليه القايمه والاهل اتدخلوا. انت بس ايه الاخبار؟ يا نهار ابيض يا جماعه، صحبه الناس دي من القمه فعلا ممرضه للقلب والله العظيم، ده مش ممكن. الله المستعان، ربنا يعافينا يا رب. طيب رقم اربعه، اسخاط الله تعالى في معارضته. ليه؟ لان هو بيعارض ربنا، الانسان الحاسد، ان ربنا قدر كده وحكم فلان يكون غني، فلان جميله، فلان يتجوز، فلان. طب انت بقى تقعد تعترض، فانت في الحقيقه وتقعد تحسد تعترض في الحقيقه على الله سبحانه وتعالى. طيب اقرا بقى كلام الجاحظ هنا في الرسائل، الحسد. طب هو كلام عظيم جدا، شوف يقول ولو لم يدخل رحمك الله على الحاسد بعد تراكم الهوم على قلبه واستكمان الحزن في جوفه وكثرة مضضه ووسواس ضميره وتنغيص عمره وكدر نفسه ونكد لذاذة عيشه إلا استصغاره لنعمة الله عنده وسخطه على سيده بما أفاد الله عبده وتمنيه عليه أن يرجع. كلام كثير جدا ممكن تقرأه. أسباب الوقوع في الحسد، أسباب الوقوع في الحسد، هل الحاسد بيعرف نفسه ان هو الحاسد؟ سؤال ممتاز. ايوه يا جماعه طبعا الحاسد بيعرف من خلال المشاعر القلبيه، من خلال التفكير. بس مش عايز احكي قصص عشان ما اديكمش شبهات يعني، بس هوضح كده من بعيد لبعيد. حد لا يقعد يفكر مثلا فلان ده سافر السفريه دي وبيقبض في الشهر كذا، وانا كنت انا الاحق منه، وعمال يفكر ويستدعي الافكار والخواطر. طب وليه يا رب؟ ليه ما ادتنيش انا؟ وعلى فكرة إقباله عالي، يعني هو عمال يفكر كده أنا أحسن منه، واللغة بتاعتي مثلا في اللغة الفلانية أفضل منه، والسن أكبر منه، والسي في مثلا بتاعي مثلا أحسن منه، وعم خلاص خلصنا كده، يجي بقى بكرة تاني يفكر ويتصل بيا، فلان أخبارك؟ أنت ربنا كرمك من وسع، عارفين دي كده كرمك طالع من قلب قلبه. طب الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمك، ربنا يزيد ويبقى يا عم، الله يحفظنا يا عم. تمام، الحاجات دي طبعا بلا شك. لكن لو خاطر جالي فلان ده يا عم، ربنا يكرمه، ربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى، والرزق ليس مادا فقط، ماديا فقط. ان شاء الله يجي معنا بالمناسبه، ان شاء الله بعد ايام هنتكلم عن قضيه الرزق بالمفهوم بقى العام، هناخد ان شاء الله نتكلم في مواضيع كثيره يعني. ربنا يكرمنا ويكرم يا رب بالبركه في الوقت ويوفقنا واياكم. فخلاص يعرف بقى الامر ده ويسكن نفسه، مش مسكن ان هو يزول خلاص فعلا يقينا، تمام، ويعرف اسم الله الرزاق ويتعبد الله سبحانه وتعالى كده، والقناعه والرضا. خلاص فكره جات لي زي فكره معصيه، تسمع اغنيه لا مش هسمع، خلاص ده بالعكس بتاخد اجر. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، سيدنا عمر يقول كده، سيدنا عمر بن الخطاب، هو الرجل يهم بالمعصيه ثم يستشعر ان الله عز وجل يراه فيتركها لله. تمام. طيب اسباب الوقوع في مين يا جماعه؟ في الحسد. يلا عشان بس الوقت، يا رب بارك يا رب. رقم واحد يقول العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء ده كلام الغزالي رحمه الله. ليه يا جماعة العداوة والبغضاء؟ إن هنا بيكون في تشفي، فلان اختلفت معاه في حاجة، خلاص ليه بقى حصل له نعمة، تمام، تقعد بقى تحسد وعايز تدمره، نسأل الله العفو والعافية. طيب اثنين، التعزز. التعزز يقول وهو أن يثقل عليه، أن يترفع عليه غيره، فلانة دي تتجوز قبلي، فلان ده معاه فلوس أكتر مني، فلانة دي متجوزة مش عارف إيه ومعاها أولاد وكذا وبرستيج معين أحسن مني. ده يا جماعة له قلنا العجب، أصلا عجب بالنفس من البداية، بعدين مش المعجب ده مش هينفع يقعد ساكت، لازم يؤثر على حد بعجبه ده اللي هو يبقى يبدأ يتكبر. طالما هو شايف نفسه متكبر متكبر، خلاص هي نفسه مش محتملة إن حد يعلى عليه أبدا. أسجد، ربنا قال لإبليس أسجد، السيد نادم إنه خلقه بيده، لا مش هسجد. طب إيه؟ طب إزاي؟ أصلي على فكرة الطين، النار أحسن من الطين. يا نهار أبيض، على فكرة اتكلمنا في ده في سورة في تفسير ابن كثير، إن أهل العلم ذكروا أوجه، إن وده الأكثر، إن الطين أحسن من النار. هو الإنسان متكبر كده يا جماعة، عارف يقعد يجيب أي يعني يجيب أي حاجة في أي رغيف يعني يحشيها وخلاص ويقول لك أنا أحسن عشان بس يسكن ضميره. بس أنت عارف إنك بتزيط يعني، عارف إنك بتكذب، عارف، بس هيعمل إيه طيب؟ بيسكن نفسه. طيب ده التعزز. أربعة، طيب الكبر، خلاص الكبر نعوذ بالله. خمسة، التعجب. ماشي، يقول فيجزع الحاسد إن هو من العجب يعني، من أن يتفضل عليه من هو مثله في الخلقة، يعني هو زيه وزي ما قلنا ممكن كان معاه في الديسك في رابعة ابتدائي في خمسة ابتدائي، تمام، أو ممكن كانوا مع بعض في نفس الكلية، أو كانوا بيحضروا درس مع بعض ديني، ولكن سبحان الله فلان دي ما شاء الله ربنا فتح عليها في الدين والعلم وكذا، والتانية لسه محلك سر مثلا. على فكرة يا جماعة برضو بنقول دين ودنيا، والأخطر على فكرة في الدنيا في الدين، تمام. خمسة، الخوف من فوت المقاصد. الخوف من فوت المقاصد يقول وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد، يعني اتنين بيتنافسوا على حاجة واحدة، فخايف ان هو ياخد الحاجة دي ويجري ويسيبه. طب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ سبحان الله. ستة، حب الرئاسة وطلب الجاه، عايز بقى يحس ان هو بقى ليه برستيج كده والشهرة، خلاص وكل جاه عند الناس وقدر عند الناس ومترأس. طيب لو سمع بقى حد بنفسه في الأمر ده، يعني مثلا معلم القرآن مثلا، خلاص نيتك إن الدين ينتشر صح؟ آه خلاص، يعني في بقى مثلك في نفس المكان مثلا ما شاء الله، مثلا بنات طالبات صغيرات يعني بيحبوا مثلا معلمة فنية أكتر، وعدد كبير بيحضر لها أكتر، خلاص أنت المفروض تفرحي. ليه تفرحي؟ لأن الخير بينتشر. لا ما ينفعش، ليه تبدأ ليه أحسن مني وصوتها أحسن مني، وده على فكرة كمان متجوزة وعندها أولاد أكتر مني ومستوى المادي أكتر، وكمان ربنا فتح لها في القرآن أكتر، يا نهار أبيض، ده إيه الغل والأمراض الدفينة دي؟ على فكرة يا جماعة، ورب الكعبة فيه في حاجات دينية كده، ده بلاوي. يعني الناس، ولا سيما بين الأقران، هما اتنين مع بعض يعني تقعد بقى تنفس. وعلى فكرة عشان يعني في ناس تصلي جزا الله خيرا تركيا بتقول ازاي احل، يعني تمام جزا الله خيرا يعني، وربنا يهديها مع بعض، يعني جزانا جميعا الله خيرا وربنا يهدينا مع بعض، خلاص. طيب فلابد الانسان يا جماعه يحفظ قلبه. والله يعني في امر الحسد هذا، طب هنقول للناس ايه مثلا في الحسد؟ الامر يا جماعه كبير وفي مؤلفات، خلاص في مؤلفات في امر الحسد، لكن حاولت اختصر لعله ان شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم ان شاء الله التقوى نتكلم عنها بشيء من التفصيل باذن الله. امر قبول العمل، امر الحسد، وامر العجب، وامر الكبر. ادعونا ان ربنا يبارك في الوقت والعمر على طاعته، ويرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، امين. سبعة، قال خبث النفس وشرحها بالخير لعباد الله تعالى. انسان خبيث النفس وشحيح بالخير لعباد الله، يعني فلان اشترى مثلا، فلان اشترى الذهب، خلاص اشترى الذهب، فتلاقي اللي بتحسد دي تقول لو انا معايا الفلوس دي ما كنتش عملت كده، وليه اصلا تشتري؟ وليه يكون معاها وانا مش معايا؟ ايه ده؟ هو يعني انت مالك؟ هو ربنا اللي اداها واكرمها، فدي شحيحه بالخير لعباد الله من عند الله، يعني ايه شحيحه بحاجه مش بتاعتها اصلا؟ الله يعافينا يا رب. فانسان خبيث النفس، معجب، متكبر، متعلق بالدنيا، خايف من فوت المقاصد، حب رياسة، كل ده أكيد طبعا الحسد وش هيكون في قلبه نصر. طبعا ده السبعة دول ممكن حد ربنا عافينا عند واحدة مننا، ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن سبعة، وفي طبعا أكثر بس ده على سبيل المثال للحصر. طيب إيه بقى يقول هنا الوسائل المعينة على ترك الحسد؟ عايزين يا جماعة نترك الحسد ازاي؟ رقم واحد، ان الانسان يقول يتبع امر الله عز وجل، يتبع امر الله سبحانه وتعالى، ان ربنا نهانا عن الحسد، خلاص. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. لازم تخاف ربنا، وان ربنا مطلع على خواطرك وتفكيرك ومشاعرك، ولو ما بدأتش دفع الباب من البداية وقفله هيتفتح، وكله بقى هيدخل مع بعض ربنا عافينا، والبذور بتكبر في أرض القلب، والشيطان بيزقي في بقى شجرة كبيرة جدا، وفي شجرة لسه صغيرة، وفي لسه البذرة بتبدأ تنبت، خلاص. إنسان يقرأ ويبحث، أنصح بكتاب مختصر منهاج القاصدين في الباب ده، جميل جدا لابن قدامة، مختصر منهاج القاصدين. طيب اثنين، الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لحكمة الله تبارك وتعالى، وهنا يقول التسليم لحكمه وأيضا لحكمة الله سبحانه وتعالى. فالذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، القابض الباسط، النافع الضار سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. علق قلبك بربنا، هيجي معانا إن شاء الله، مش عايزين بس نتكلم في قضية الرزق عشان الوقت، هيجي معانا إن شاء الله في قضية الرزق، إن يا جماعة الرزق فوق، بيقسم فوق، مكتوب فوق، التقسيم تحت، التقسيم كل حد بياخد خلاص قسمته تحت، لكن اصلا فوق هو اللي نازل من فوق. فانت تعلق قلبك فين اللي بيحصل؟ الامر فوق في السماء. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات. اظن في خطبه جمعه اشرح فضل الله عز وجل فيها الايه دي، لو حد السكايه يشوف لنا ان شاء الله. تمام، يبقى نحن قسمنا، مين يا جماعه اللي قسم؟ ربنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا، مين اللي رفع؟ فلان على فلان، فلان على فلان، ربنا أيضا. تمام. ثلاثة، التفكر في نتائج الحسد. شوف بقى اللي احنا بقى قلنا ده، تمام، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. أربعة، يحذر نفور الناس منه وبعدهم عنه، كما قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وده يا جماعة بيبان، ويا سلام لو وقعت بقى مع حد عنده بصيرة وعنده دين وفهمك، يعني الأمر ده يتكرر كثيرا خلاص هيصيدك على طول. تمام. خمسة، أن يعمل بنقيض ما يأمره به الحسد. يعني تعطي نفس من حد، لا تعطي تدعيله في صلاتك وتكلف نفسك الأمر ده، معلش صعبة ماشي تمام، في الفترة دي حاول تبتعد بجد والله، ايه معلش ما مشغول اصلي ما مشغول شويتين ثلاثة دعواتك الفترة دي كده خلاص، تقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينزع جذور الحسد من قلبك. ستة، ان يصرف شهوة قلبي في مرضات الله سبحانه وتعالى، تملأ قلبك بقى بالخير خلاص، واعمل القلوب والمحبة والرجاء والتوكل تمام الى غير ذلك من اعمال القلوب، وتقرأ بقى في الاسماء والصفات عشان تعرف الرضا. طيب، يقول وسائل المعينة على دفع شر الحاسد عن المحسود. ابن القيم رحمه الله ذكر عشرة اسباب تدفع شر الحاسد عن المحسود. طب هتقرؤوا يا جماعة سريعا، هقولهم كده بسرعة، التعوذ بالله تعالى من شره، التقوى الله يعني احفظ الله يحفظ، الصبر تصبر وتحتسب، التوكل على الله، فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. في واحد عايش انه فلان عمال يحسده وعمال يبص له، فهو شغل المحسود برضه شغل نفسه بالحاسد، لا خلاص يعني انشغل ابن القيم رحمه الله يقول هنا الاقبال على الله والاخلاص له، كذلك برضه انشغل برضه بالاسماء والصفات وطالب العلم والصلاه والصلاح خلاص وانتهى. تمام، تجريد التوبه الى الله، الصدقه والاحسان ما امكنه، اطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالاحسان اليه. يعني في ناس يا جماعه هو بيحسد عشان التاني مثلا مش راضي يديله حاجه، خلاص اديله حاجه يا سيدي، كلمه طيبه ماشي، فلوس حاجه معينه وانهينا الامر. يعني خليك ذكي في التعامل. تمام، تجريد التوحيد والانتقال بالفكر الى المسبب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. طيب، ده قالوا في بدائع الفوائد. يقول الجاحظ في الرسائل فاذا احسست رحمك الله من صديقك بالحسد فاقلل ما استطعت من مخالطته. يا جماعه ده الكلام العظمه فعلا، فانه اعون الاشياء لك على مسالمته، وحصن سرك منه تسلم من شره وعوائق ضره. يبقى انت تقلل الكلام معاه والمخالطه وتخليك ظاهريا، ما تدخلش بقى في عمق، ايه الاخبار الحمد لله، تحاول انت بقى تقفل الامر كده، قفل على كل المواضيع خلاص، بس تدخلش بقى في تفاصيل، انت هتدخل معاه في تفاصيل، هو التاني يدخل في تفاصيل، وايه اخبار اولادك بياخدوا، طب ده هيسالك انت برضه وانت ايه الاخبار برضه. تمام، وسرك خلاص اشتغل بقى بربنا سبحانه وتعالى بالدار الاخره بالذكر بالعباده، ما تقعدش بقى تفكر فيه. تمام، طيب يقول حتى ولا يغرنك خدع ملقه وبيان زلقه فان ذلك من حبائل نفاقه. ممكن بقى يجي لك تقول لك عزمك عزومه ما يا فلان، ربنا يكرمك كلها انت مشغول. تمام، طيب ذكر بقى هنا الناس اللي حسدت. تمام، حسد المنافقين، وحسد طبعا هتقرأوا الايات، وحسد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أنصحكم يا جماعة فعلا تسمعوا سورة الزخرف في مقاصد السور. تمام، طيب يقول بقى علامات الحاسد بسرعة كده يا جماعة بس عشان الوقت إن شاء الله ادونا كام دقيقة ونختم، سامحوني معلش. علامات الحاسد، قال الجاحظ وما لقيت حاسدا قط إلا تبين لك مكنونه بتغير لونه وتخوص عينه وإخفاء سلامه والإقبال على غيرك والإعراض عنك والاستثقال لحديثك والخلاف لرأيك. هنشرح ده يعني يا جماعة، يقول وما لقيت حسنا قط إلا تبين لك مكنونه بتغير لونه، وانت كيف بتكلمه تقول والله ورست أرض مثلا بكذا، تلاقيت خط بجد، ها بجد، وعينه بدأ كده يتوتر، فلانة دي زوجة عمل معاه كذا وعمل طلعها عمره بجد كده، اللي هي طالعه كده بتخضك. وجماعه البصيره والدين طبعا طبعا مش عايزين برضو الشيطان يلبس، لكن يعني برضو بيكون لها دور بلا شك. خلاص التركية تلاقيه بقى بدأ يبعد هو عنك، هيتعب نفسيا منك، اللي هو الانسان اللي بيحسد يعني، وده حسود ذكي ربنا يهديه برضو، بس حسود ذكي خلاص، ويبدأ بقى يخالفك، مش عايز يثبت انك انت صح خلاص، ويبدأ يستثقل حديثك تمام. وممكن يكون العكس، عمال يفكر بقى فيك بره، فعايز يقعد بقى معاك عشان يطلع بقى السموم، وممكن ده يحب لك الاذى، يقول لك طب ما تعمل كذا، يشير عليك بكلام صعب وتفكر فيه، ويقعد يزن على ودنك عايزك تكون فاشل زيه تمام. يقول من اخبار التحاسد، كان الخليفه الناصر الاندلسي قد وشح ابنه الحكم وجعله ولي عهده واثره على جميع ولده، ودفع اليه كثيرا من التصرف في دولته، فحسده أخوه عبد الله، فأضمر في نفسه الخروج على أبيه، وتحدث مع من داخله شيء من أمر الحكم من رجال أبيه، فأجابه بعضهم، ثم إن الخبر بلغ الخليفة الناصر، فاستكشف أمره وقبض على ابنه عبد الله وعلى جميع من معه، وقتلهم أجمعين سنة 93. سبحان الله. طيب قرأ بقى جنكيز خان برضو أمر الياسق. طبعا يا جماعه في امر الحسد، في حسد اخوه يوسف، وحسد هي جماعه بس كده اختصارا يعني ابليس، وحسد ابني ادم. طيب يقول هنا من نوادر الحسد او الحساد تقران، برضو في تحاسد بعض طلبه العلم والاقران. اقرا دي سريعا. يقول قد قال الذهبي، كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به. يا جماعة أحيانا ركزوا بقى معانا في المعنى ده، مهم جدا. أحيانا تلاقي اثنين علماء على فكرة، ابن حجر شرح فتح الباري، خلاص ابن حجر شرح فتح الباري، والعيني شرح فتح الباري، خلاص الاثنين بينهم كلام في بعض الحاجات صعبة جدا. اثنين علماء، أيوة يا جماعة، بس بشر، وده بيرد على ده يقول لك قال بعضهم كذا، مش عايز يعني ولا يفقه شيء في هذا الأمر، كيف يقول كذا؟ وطبعا كانوا هم تصالحوا مع الانسان، كانوا في مصر، ابن حجر رحمه الله كان، وسبحان الله قرأ في كتاب 500 صفحة جمع بين الاثنين، اقوال ده واقوال ده، والانصاف مع مين في كل مسألة. الشاهد يا جماعة، اثنين علماء مع بعض خلاص كلامهم يطوى ولا يروى. ممكن يكون حسد، ممكن يكون تنافس، ممكن يكون دين عاد، وده شاف ده غلط. احنا نعمل ايه يا جماعة في الخلاف؟ اسكت، ربنا يكرمك، احنا ملناش دعوه بالناس دي بجد والله. اصل العالم فلان خطا، ايوه هم براحتهم، لما الانسان يصل للدرجه دي ابا نشوف تمام. انت لا مقتنع بكلام حد تمام، بس ما تقعدش بقى تنكر على الثاني. اصل فلان ده في قلبه في مرض، فلان ده نافق، فلان ده اتفتن، فلان ده خاين، فلان ده باع دينه. لا لا لا لا، ربنا يكرمك، نصيحه بلاش الحاجات دي من الكبائر. وراجع بقى اول درس في رفع الملام على الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، ثبت كلامنا عن حرمة أهل العلم في كتاب الشيخ محمد اسماعيل المقدم اسمه حرمة أهل العلم. طيب المهم هنا طبعا في أثار في أمر الحسد حتى في طلب العلم خلاص وأهل الدين يعني تمام، وكلام الفقهاء في أمر الحسد والعلماء يعني الحاسد يعمى عن محاسن الصبح، ومن صغر الهمة الحسد للصديق على النعمة، وقيل ليس من الحسد سرور، أكيد طبعا مش هيفرح. في طبعا الحسد أشعار فيها، وبعدين أمر الحق ده أنا مجمعها كده من الرسالة. طيب وكيف فضل الله عز وجل كل يعني هنا عن قدر المستطاع شيئا من أمر الحسد، وإلا يعني كل ما تقرأ أكثر كل ما يكون بلا شك يعني عندك علم أكثر بالأمر ده. ربنا يا رب يصلح قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين، ويختم لنا ولكم بخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.